بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنشكر الله ثم نشكركم على تفضلكم بهذه الدعوة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعنا بكم على خير وفي بيت من بيوته. إخواني بارك الله فيكم، نتناول في هذا المجلس إن شاء الله تدارس ركن عظيم من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالملائكة. فهذا ركن عظيم، ذكر هذا الركن بعد الإيمان بالله، بل قبل الإيمان بالرسل، فإن الله قال: وأصدق القائلين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر الإيمان بالملائكة قبل الإيمان بالرسل وقبل الإيمان بالكتب. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فجاء بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة. ولا يخفى عليكم أن المعتقد الصحيح يثاب عليه صاحبه، فإذا كنت تعتقد معتقدا صحيحا تثاب وترتفع درجتك بهذا المعتقد الصحيح، وإن كنت تعتقد معتقدا فاسدا مهما عملت من الصالحات هذه الصالحات تذهب سدى. وقد قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأركان الإيمان لها تأثير على العمل وعلى صحته وعلى سلامته، وهذا مثال نسوقه لذلك إن شاء الله تعالى. الإيمان بالملائكة، الذي يكفر بالملائكة يكفر ويخرج من دين المسلمين. فنحن نؤمن بالملائكة، والإيمان بهم أيضا داخل في الإيمان بالغيب. ومن شأننا كمسلمين أننا نؤمن بالغيب. فرق بيننا وبين الملاحدة أننا نؤمن بالغيب، هم لا يؤمنون إلا بالمنظورات والمحسوسات، أما نحن فنؤمن بالغيب كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فقبل إقامة الصلاة إيمان بالغيب، وكل غيب أخبر الله به نحن إن شاء الله به مؤمنون. فمن ذلك الملائكة الذين لا نراهم، لا نرى، نحن لا نرى الملائكة، ومع ذلك أقررنا بهم، والحمد لله على هذا الإقرار. نحن أقررنا بالملائكة لأن الله أخبرنا بذلك، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فصدقنا بهم وإن لم نرهم. كما أننا نصدق بالله عز وجل ونحن لا نراه، نحن لم نرى الله، لكن كما قال القائل: فيا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلزاما أن نؤمن بالملائكة على الوجه الصحيح اللائق، فإن قوما آمنوا بالملائكة لكن على وجه لم ينفعهم إيمانهم. فقوم آمنوا بالملائكة ولكن قالوا: الملائكة إناث، قالوا الملائكة إناث، كقبيلة خزاعة المشركة قالت: الملائكة إناث والملائكة بنات الله، وأن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا تزوج بالجن فولدت له سرارات الجن الملائكة. كذا زعموا، وهذا كفر والعياذ بالله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. واليهود آمنوا بالملائكة، اليهود يؤمنون بالملائكة لكن يعتقدون اعتقادا خاطئا في إيمانهم بالملائكة، فيقولون على سبيل المثال: جبريل ملك لكنه عدو لهم، هم يقولون ذلك. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فأجابهم عليها خير جواب، فقالوا بقي سؤال واحد يا محمد، عندها نؤمن بك أو نفارقك؟ قال سلوا. قالوا من يأتيك من الملائكة؟ قال يأتيني جبريل. قالوا جبريل ذلك الذي يأتي بالحرب والقتال؟ عندها نكذبك ونفارقك، لو قلت ميكائيل لآمنا بك واتبعناك. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنحن نؤمن بالملائكة على الوصف الذي وصفهم الله به والذي وصفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله في شأنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى في شأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتعبون ولا يملون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن خلقهم خلقوا من نور، نحن خلقنا من طين، أصلنا من طين، ثم نحن من نطفة أمشاج تخرج من بين الصلب والترائب كما قال الله سبحانه وتعالى. فعن خلق الملائكة خلقوا من نور، صفاتهم كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمنهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة أجنحة، منهم من له أربعة أجنحة، منهم من له 600 جناح، كذا قال رسولنا في الحديث رأيت جبريل قد سد الأفق له 600 جناح على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. فهم أولو أجنحة مثنى، منهم من له جناحان وثلاث، منهم من له ثلاثة أجنحة ورباع، منهم من له أربعة أجنحة. ثم هم تخصصات، أفضلهم جبريل هو رئيسهم وكبيرهم. قال تعالى في شأنه ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين له مكان عند الله مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، فلهم سيد ولهم كبير وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك ما قد سمعتم ذي قوة عند ذي العرش مكين أي قوي وله عند ذي العرش مكانة مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى أمين على الوحي. قال تعالى في تسميته نزل به الروح الأمين، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. دل على سيادته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. وكذلك مما يدل على سيادة جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ورجع وقال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا سعى إليها واجتهد لها، فحفاها الله بالمكاره. فذهب جبريل أو أرسل جبريل قال اذهب فانظر إليها، فنظر وقد حفت بالمكاره. المكاره كإسباغ الوضوء على المكاره، كالقتال، كالبذل، كالإنفاق. فرجع وقال والله يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب وقال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحفاها الله بالشهوات، الفواحش والخمر والمي وكل المحرمات حفت بها النار. قال جبريل يا ربي والله لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فهذا كله دال على سيادة جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة. بعد جبريل عليه السلام قال فريق من العلماء إنه ميكائيل ثم إسرافيل. ميكائيل الموكل بالقطر بالمطر من السماء، فما من قطرة تنزل من السماء إلا ولها ملائكة أو إلا وثم ملائكة يعلمون أين تنزل هذه القطرة، متى تنزل، من يستفيد بها، تنزل بحساب. وبعد ذلك قال فريق إسرافيل النافخ في الصور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم بدر مع أحدكما جبريل مع الآخر ميكائيل، لعلي ولأبي بكر، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ومن العلماء من قدم حملة العرش، وهم كما عليه جمهور العلماء في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية. قال فريق من أهل العلم إن حملة العرش في الدنيا أربعة، واستدلوا بحديث في سنده ضعف، رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، بأن هذا الشعر تلي أمام الرسول وأقره الرسول لكن سند ذلك ضعيف. يقولون أربعة من حملة العرش، أحدهم رأسه رأس أسد، والثاني رأسه رأس نسر، والثالث رأسه رأس إنسان، رجل وثور، والرابع رأسه رأس ثور. وهذا لا يصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للعرش مؤكد ثمانية يحملونه يوم القيامة، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا وهؤلاء الثمانية من شأنهم أنهم يستغفرون لنا، قال تعالى مع تسبيحهم بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله، ليسوا حملة العرش فقط بل ومن هم حول العرش، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز المبين. فالملائكة حملة العرش يستغفرون لك أنت تذنب يا ابن آدم، وحملة العرش يقولون يا رب اغفر لفلان، اغفر لعبدك فلان يا رب، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وثمة ملائكة آخرون لهم تخصصات، فهناك ملك الموت الموكل بنا، ولملائكة الموت كبير، نعم هو واحد، كبيرهم واحد. الناس يقولون اسمه عزرائيل، وليس ذلك بثابت في السنة ولا في الكتاب العزيز، إنما الثابت في السنة وفي الكتاب العزيز قبلها: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت واحد، الجمهور يقولون اسمه عزرائيل، لم يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الواحد له أتباع، هذا الواحد له أتباع. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهو واحد كبير وتحته أتباع كالشأن في غيرها من المسائل. فهذا عن ملك الموت. فالملائكة لهم تخصصات، منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بحمل الرسالات إلى الرسل كجبريل، منهم الموكل بالقطر كميكائيل، منهم الموكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، منهم كذلك الموكل بحمل الصلاة منك إلى رسولك. إن على ما حسنه فريق من العلماء: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، يبلغوني من أمتي السلام. فأنت إذا سلمت على رسولك، ملائكة تحمل سلامك وصلاتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا أن معنا ملائكة الآن، ملائكة يحضرون المجالس، مجالس الذكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا. في ملائكة سيارة يمشون في الشوارع في الطرقات فضلا، يعني غير المخصصون بالوظائف المعينة، يلتمسون مجالس الذكر، فإن وجدوا مجلس ذكر تنادوا فيما بينهم: هلموا تعالوا. فينادي بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بيننا وبين سماء الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضامين حديثه. فهناك ملائكة مخصصون بمجالس الذكر، الآن يصلون عليك وأنت تجلس منتظرا صلاة العشاء، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت الآن جالس تنتظر الصلاة، إضافة إلى أنك في صلاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة. إضافة إلى ذلك ملائكة دائما يقولون وأنت في المجلس: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهناك مجالس إذن ملائكة تحفها مجالس صلوات على رسول الله، ملائكة تحملها إليك، ملائكة تحيط بك حيثما كنت، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما معنى الآية له معقبات؟ هنا قولان للعلماء: القول الأول له، أي لله سبحانه، معقبات أي ملائكة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فمن العلماء من قال: المعقبات الملائكة، له أي لله معقبات أي ملائكة من بين يدي ابن آدم ومن خلفه، يعني أمامك يا ابن آدم ملائكة، ومن خلفك يا ابن آدم ملائكة، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فأنت ماشي في الطريق مثلا، واحد أتى بحجر يرميك به أو برصاصة يطلقها عليك، ولم يرد الله لك أن تصاب ولا أن تقتل، تتدخل حينئذ ملائكة تحفظك بحفظ الله سبحانه وتعالى لك. لكن إذا أراد الله بك سوءا نفذ فيك ما قدره الله عليك، والملائكة آنذاك لا تستطيع أن تمنع شيئا قدره الله. تسير وأنت ماشي في الطريق بسيارتك، سيارات في الأمام، سيارات في الخلف، سيارات عن اليمين، سيارات عن الشمال، إذا انحرفت أدنى انحراف، سقطت في ترعة، سقطت في نهر، اصطدمت برصيف، اصطدمت بسيارة، لكن تصحبك ملائكة، تصحبك ملائكة تحيط بك، أنت لا تراها لكن الله يراها، تحيط بك وتحفظك ما دام الحفظ مكتوب لك. إذا جاءت أي سيارة تدخل فيك أو أنت تدخل في أي سيارة، قومت بإذن الله سبحانه وتعالى، تحفظ بأمر الله. لكن إذا أراد الله أمرا تتنحى الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء أيضا في هذا الصدد، له معقبات. انتقل بعض العلماء من الملائكة إلى معنى آخر للآية، أي لابن آدم الرئيس الملك الوزير له حرس يمشون أمامه، يمشون خلفه، يمشون عن يمينه، يمشون عن شماله، يؤمنون له الطريق، يؤمنون له الطريق حيث يسير. كل الناس محيطة بالرئيس بالملك بالوزير، وهو يمشي في الطريق، يمشي في الطريق أمام الحواشي. لكن إذا أراد الله بقوم سوءا تنحت كل هذه ونفذ فيه أمر الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فهذان الوجهان في تفسير الآية الكريمة. فنحن معنا حفظ، وإن عليكم لحافظين. والحفظة أيضا يكتبون الأعمال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، فما من نفس إلا وموكل بها ملائكة حتى تطمئن، لا تقلق، لن تصاب إلا بالذي قدره الله عليك. فتخيلوا أنت خارج، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي من الأمام ومن الخلف. وقال تعالى أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فملك عن اليمين وملك عن الشمال، وملائكة في الأمام وملائكة في الخلف. هذه الكوكبة من الملائكة تصاحبك دوما. وأرد حديث ضعيف فيه، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحبه الله ويرضى اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. الحاصل أن أمامك ملائكة، وخلفك ملائكة، وعن اليمين ملائكة، وعن الشمال ملائكة. واعلم تمام العلم أن كل لفظ تتلفظ به يسجل. قال تعالى ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى المزاح. لذا كان من السلف من يزهد في المزاح يقول أنه يسطر، صحيفتي تأتي يوم القيامة مملوءة نكت، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقالوا هذا الذي تأتي صحيفته يوم القيامة مملوءة نكت ومملوءة حكايات سطرت كلها، كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا عندهم يكتبون. فمعك دوما ملائكة تكتب تسطر حتى الأنين يكتب، كما قيل لأحمد لما أن إذ مرض: يا أحمد لا تئن، فإن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقولك كل هذا يكتب لأنه قول والملائكة تسجله. يقولون: فما أن الإمام أحمد حتى مات يستبدله يستبدل الأنين بالحمد لله الحمد لله الحمد لله. فإذا أيقنت أن معك ملائكة تكتب أعمالك تكتب أقوالك أحسنت القول وأحسنت العمل. إذا أيقنت أن ملائكة تراقبك، والله خير الشاهدين، إذا أيقنت أن ملائكة تراقبك استحييت بالله، استحييت من ملائكة الله، واستحييت من الله سبحانه وتعالى. فكلما قوي يقينك بوجود الملائكة معك كلما ازددت حياء وازددت إيمانا وازددت ذكرا وتوقفت عن اللغو. لذا يذكر أن بعض العلماء يرون أنه يكره لك التجرد التعري في الشق وإن كان لا يراك أحد إلا الله. قال: لأن أيضا الله يراك والملائكة يرونك. وقد ورد في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده وإسناده يحسن: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. كذا ورد. وإن كان الاغتسال عريا وردت أدلة بجوازه كاغتسال الكليم عريانا لعلة أرادها الله، وأيوب كذلك، والله أعلم. فالحاصل من ذلك أن ملائكة كراما يرونك. إذا كان ثم شخص من صالح قومك يراك فأنت تستحي وتترك الأشياء التي تخرم مروءتك، فما بالك بالملائكة المقربين الذين يرونك ولا تراهم. من الملائكة كما سمعتم كتب يكتبون الأعمال ويكتبون الأقوال، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. منهم ملائكة تحف مجالس الذكر، منهم ملائكة حملة عرش كما سبق، منهم ملائكة يحملون صلاة المصلين على رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ملائكة ذو تخصصات متعددة. وهل يمكن وأنت تلقي مثلا درسا أو تدافع عن أمر الله وأمر رسوله أو وأنت تقاتل أن ملائكة يساعدونك ويقوونك؟ نعم، هذا وارد. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم وروح القدس معك، أهجهم، اللهم أيده بروح القدس. فحسان كان يؤيد بروح القدس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين رسولنا. قال: لن يزال جبريل معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر بعض العلماء حديثا في سنده مقال في أنك إذا كنت تعرضت للسباب والشتم من أحد وأنت لم ترد إلا بخير، فملائكة تدافع عنك. للآية الكريمة أما الحديث ففي سندي ما قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا على ماذا؟ على كلمة الحق وعلى قول الحق. فهذا صنف من الملائكة يقاتل. قال الرسول لعلي وأبي بكر كما سمعتم يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وأيضا شهدت الملائكة المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى أن قال: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الآيات. فالشاهد أن ملائكة تقاتل مع المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: هذا جبريل عليه أداة الحرب، جاءني فقال: يا محمد وضعت سلاحك؟ بعد أن انصرف أهل الشرك عن المدينة: والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، انهض يا محمد، انهض إلى بني قريظة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم عدة الحرب وذهب إلى بني قريظة صلوات الله وتسليماته عليه. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هناك ملائكة تقاتل دفاعا عن المؤمنين وتنافع عن المؤمنين وتطلب من الله أن يغفر لك وأن يستر عليك وأن يكفر عنك ذنبك. الملائكة ذو تخصصات، منهم خزنة للجنة، خزنة للجنة، بوابون للجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آت الجنة فأستأذن، فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقد ورد بما لا يصح له سند أن كبير خزنة الجنة اسمه رضوان، ولكن ثبت بالسند الصحيح أن كبير خزنة النار اسمه مالك. قالوا: يا مالك ليقضي، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. راه النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك منذ خلقه الله، رآه لم يضحك منذ خلقه الله عز وجل. قال تعالى في شأن خزنة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخزنة النار ليسوا مثلا كعسكري واقف على باب قسم شرطة ولا على باب سجن ترشيه يسكت عنك، لا أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصفهم الله بقوله: غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فهذا صنف من الملائكة: خزنة للجنة وخزنة للنار وخزنة للسماوات. فكل سماء لها خزنة، كل سماء لها خزنة. آتي باب السماء فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد. يقول: ومن معك؟ في حديث المعراج، أو عفوا، يقول جبريل، قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو أذن له، أو أذن له أن يتجاوز؟ قل: نعم أذن له. فالسماوات أيضا لها خزنة، الرياح لها ملائكة، كما قال فريق من أهل العلم في قول الله تعالى أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال فريق من المفسرين عاتت على الخزان. ما معنى عاتت على الخزان؟ الريح لها خزان يحسبون قدر الهبوب. يعني في الدنيا تقول مثلا هناك مرصد للزلازل، مرصد للمطر، ملائكة ترصد حركة الرياح وتقدرها، لكن الريح التي أرسلت على قوم عاد قال فريق من المفسرين عاتت على الخزان، عاتت يعني زادت على الخزان فلم يستطيعوا حسابها بإذن الله، كالطوفان الذي أرسل على قوم نوح أيضا عاتى على الخزان، والله أعلم. فهذه أصناف من الملائكة، خزنة للسماوات، خزنة للجنة، خزنة للنار. وكذلك من الملائكة ملائكة رحمة وملائكة عذاب. عند الاحتضار هناك ملك الموت، أول ما يستخرج من روحك من جسدك هنالك ملائكة، نسأل الله أن يجعلها علينا وعليكم ملائكة رحمة. إذا كنت من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل الإسلام، الملائكة بمجرد ما يأخذ ملك الموت الروح منك، ينتزعها منك، لا يتركوها في يده طرفة عين، بل معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيلفون روحك في أكفان الجنة وحنوط الجنة وطيب الجنة، ويصعدون بها إلى السماء، يصعدون بها إلى السماء، فلا تمر بملأ إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. وملائكة الرحمة هؤلاء يطمئنونك عند الموت، فأنت عند الموت تنظر إلى ما هو آت وتنظر إلى ما قد فات، تنظر إلى ما هو آت، أنا غدا في القبر ماذا سأصنع، خايف من الحساب، خايف من الصراط وزلاته، خايف من الميزان، سيثقل ميزانك أو يخف في الميزان، خايف من القصاص، قصاص المظالم يوم القيامة، خايف من أمور شتى، خايف من القبر وظلمته. فملائكة تتنزل عليك تقول لا تخافوا، لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما قد فات. أنت تنظر للخلف ترى ابنك، ابنتك، زوجتك، من لهم، أنا سأفارقهم، يقولون لا تحزن، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما قد فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أما إذا كان الشخص والعياذ بالله من الكفار الأشقياء، فملائكة العذاب تأتي عند الاحتضار تضربه ضربا في الأمام والخلف، ضربا على الوجه، لطم على الوجه، وضرب على الأعجاز من الخلف. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فملائكة تضرب من الأمام وملائكة تضرب من الخلف، بمجرد ما تنتزع الروح منك. لقد قال تعالى في شأن الملائكة والنازعات غرقا، وهي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة، نزعا شديدا مؤلما، والناشطات نشطا، وهي الملائكة التي تعاملك برفق عند الاحتضار، تنشط الروح فيك حتى تخرج الروح كما تخرج القطرة من في السقاء سهلة يسيرة. فكذا هناك ملائكة رحمة وملائكة عذاب، نعوذ بالله من ملائكة العذاب، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بملائكة الرحمة. هناك ملائكة يقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يسجلون الداخل أولا بأول، هم عند الأبواب يسجلون الداخل أولا بأول. وهناك كثير من الناس محرومون يأتون دوما بعد أن يصعد الخطيب، فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة كأنما قرب بدنا، من جاء في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، في الثالثة كمن قرب كبشا، في الرابعة كمن قرب دجاجة، في الخامسة كمن قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فإذا جئت متأخرا حرمت من أن تثبت في سجلات الملائكة، إذا لم تقم لصلاة الفجر حرمت من شرف شهادة الملائكة لك. الله يسألهم عنك: كيف تركتم عبادي؟ كيف ستجيب نائم؟ الملائكة ستقول: ما رأينا فلانا اليوم يا ربنا. لا يرضيك ذلك أن الملائكة تشهد لك عند ربك أنها لم تراك لا في ظهر لا في عصر ولا في فجر، ولكن شرف نفسك بأن تشهد لك الملائكة عند ربك الذي يباهي بك وأنت تصلي الفجر وأنت تصلي العصر. فحافظ على الصلاة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر، تلك الأخيرة الوسطى التي قال الله فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا صنف من الملائكة أيها الإخوة. هناك ملائكة متخصصون بتخصصات معينة، وكل يؤدي عمله الذي كلفه الله به. هناك ملائكة واقفين يقفون على مدارج البلاد، مثلا مدخل مدينة كدمياط، مثلا مدخل مدينة من المدن، ملائكة أحيانا يقفون: أين تذهب يا فلان؟ أنا ذاهب إلى دمياط، لك حاجة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخا زار أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته على أبواب القرية ملكا. قال: أين تريد؟ قال: أزور أخي في الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربها ترجو نماءها وزيادتها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فيقول الملك: أنا رسول الله إليك، أخبرك بأن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله. فهذا صنف آخر من أصناف الملائكة. هناك ملائكة موكلون بالأرحام، يعني الجنين في بطن الأم، الجنين في بطن الأم خطوة خطوة مصاحب بملك. الله يقول: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يعني لن يستقر الجنين في الرحم إلا بتقدير الله. فملك موكل، إذا لم يرد الله للمرأة أن تحمل يؤمر الملك فتلفظ المرأة: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلا تستقر النطفة في الرحم إلا بإذن الله، وثم ملك يحرسها يتابع حركات الجنين في بطن الأم. إذا وصل إلى الأربعة أشهر ونفقت فيه الروح يسأل ربه: يا رب، هذه النطفة مخلقة أو غير مخلقة؟ يا رب، ماذا أكتب، شقي أم سعيد؟ رزقه يا رب كم؟ يا رب، عمله، رزقه، عمله، شقي أم سعيد؟ أجله كم سيعيش يا رب؟ أثبت عليه كم من العمر سيعيش؟ كل شيء يكتب عليك وأنت في بطن أمك، شكلك كيف يصور، جميل، دميم، كل هذا وأنت في بطن أمك. إن الله وكل بالرحم ملكا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هكذا أيها الإخوة، كما سمعتم الملائكة ذو تخصصات على النحو الذي سمعتموه وعلى غير ما سمعتموه أيضا، عن الإيمان بالملائكة أثره في سلوك الشخص. فإذا كنت تعلم أن الملائكة تسطر ما تتكلم به، حينئذ حافظت على الكلمات التي تتكلم بها فإنها مسطرة مكتوبة. إذا كنت موقنا أن الملائكة تراك، استحييت من الله سبحانه وتعالى، ثم استحييت أيضا من ملائكة الرحمن وكذا. ولنعلم أن هناك أمور الملائكة تشهدها وتحبها، فأعمال البر عموما الملائكة تشهدها وتحبها، صلوات الجماعة، مجالس الذكر، الأمور الطيبة الملائكة تشهدها وتحبها. الأشياء الخبيثة الملائكة تكرهها، الأشياء الخبيثة الملائكة تكرهها. فعلى سبيل المثال البصل الملائكة تتأذى منه فتنفر عنه، أماكن القضاء الحاجة الملائكة لا تحبها، الملائكة لا تذهب إلى أماكن قضاء الحاجة. لكن الملائكة تحب المساجد، فترى الملائكة في المساجد كثر، تحب الذاكرين وتقترب منهم. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل أفعالا تؤذي بها الملائكة، لا تكن كريها الرائحة، لا تكن دنسا، لا تكن عاصيا لله ورسوله. وكذلك احرص على أن تكون طيبا مطيبا، الملائكة تنظر إلى اللفظ الذي يخرج منك أحيانا، إذا وجدت لفظا طيبا تسارعت إلى نقله. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء كان يصلي جماعة، فأدركه رجل راكعا وكان قد حفزه النفس، فإذا بالرجل يقول بعد القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، فكل يريد أن يسجلها وكل يريد أن يسطرها. كما سبق أن من ثمرات الإيمان بالملائكة مع ضبط اللسان ضبط العمل، كذلك الحياء، كذلك الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في الذكر. الملائكة أحيانا تبشر. قال تعالى في شأن إبراهيم وزوجته: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى في شأن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لم تنادي الملائكة في ملعب ولا في سينما ولا في قهوة، إنما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. الملائكة إذا تواجدت هربت الشياطين. وفي الآية الكريمة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس كبرا ومراءة للناس. هذا يوم بدر في شأن الكفار، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. تمثل الشيطان في صورة سراقة بن مالك يوم بدر، جاء للمشركين في صورة سراقة بن مالك وقال: يا أهل مكة أنا معكم، أنا نصير لكم على محمد وأصحابه. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشياطين تهرب عند تواجد الملائكة. فاحرص على أن تعمل أعمالا بها تحضرك الملائكة حتى تنفر عنك الشياطين. ومن أجل ذلك وأعظم الإكثار من ذكر الله، فإنك إذا أكثرت من ذكر الله تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين. أما إذا تغافلت عن ذكر الله فإن الله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وبعد، هل يمكن أن تتصور الملائكة في صورة بشر؟ نعم، يمكن أن تتصور الملائكة في صورة بشر. جاءت إلى إبراهيم وسار في صورة بشر لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وكذلك أتت لوطا عليه السلام على هذا النحو، وكذلك أتت الملائكة مريم أو جبريل تمثل لها بشرا سويا، وجاء جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فيمكن أن تتصور في صورة بشر حتى لغير الرسل. سمعتم حديث الرجل الذي أدرج الله، الذي أرصد الله له ملكا على مدرجة القرية فسأله إلى أين تذهب، وتمثلت الملائكة للأقرع والأبرص والأعمى، تمثل لهم ملك في صورة رجل، قال: رجل غريب وابن سبيل، انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك أسألك شاة. الحديث معروف لديكم. فيمكن أن تتصور الملائكة في صورة بشر بإذن الله. وقد قال عمران بن حسين لبعض التابعين: إني محدثك حديثا فإن حييت فلا تحدث به، وإذا أنا مت فإن شئت أن تحدث به فحدث به. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي. قال العلماء: الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين وتصافحه، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. فالملائكة أحيانا يمكن أن تتصور في صورة بشر، تأتيك مبشرات، تأتيك بمبشرات. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، تطمئنك، تطمئنك كما سمعتم في صدر المحاضرة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا الركن من أركان الإسلام أيها الإخوة جدير بنا أن نتفهمه جيدا، لأن الإيمان له انعكاسات على العمل بلا شك، الإيمان له انعكاس على العمل بلا شك. العمل فرع عن الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح يولد عملا صحيحا بإذن الله، والاعتقاد الفاسد يولد عملا فاسدا عياذا بالله من فاسد العمل. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة، وممن تقول لهم عند وفاتهم: سلام عليكم طبتم. تقول لهم عند وفاتهم: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تقول لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقول لهم الملائكة تحييهم بأطيب التحيات وأفضلها وأجلها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تقول علينا وقد دخلت علينا من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وأختم بشكر الله: اجعلنا وإياكم من المسلمين، واجعلنا وإياكم من عمار بيوته. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة أن جعلنا الله إياكم ممن يؤمنون به ويتلون كتابه ويعمرون مساجده، ويعمرون مساجده. فيا هنيئا لكم ثم هنيئا بالإيمان ثم بالعمل الصالح. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سؤال يقول: هل يشترط في الذي يتولى دفن المرأة رجل لم يقارف، الظاهر أن هذه كانت حالة خاصة لم يطرد هذا الصنيع. فالنبي يوم ماتت ابنته قال لأصحابه: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قيل: لم يجامع زوجته؟ قال أبو طلحة: أنا. فنزل أبو طلحة فقبرها. قال بعض العلماء في بيان هذا الحديث، والله أعلم بوجه الحق والصواب فيه، إن النبي لم يرد أن ينزل عثمان لدفن زوجته حتى لا يتأثر بها، كذا قال بعض العلماء، لكن لم يكن هناك إطراد أن كل جنازة النبي يسأل هل منكم من رجل لم يقارف، إنما هي حالة واحدة التي مرت، والله أعلم. الأطفال ما مصيرهم؟ أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وأطفال المسلمين جاءت النصوص بأنهم في الجنة، والله أعلم. هل ما نحن فيه 7 سنوات عجاف؟ الحمد لله ليست عجاف، والحمد لله ما وصلناش إلى هذا الحد، يعني الحمد لله. تفاءل يا أخي، غلى السعر على عهد رسول الله، يعني حتى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا. قال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، إني أدعو، أخشى أن يأتي الناس يطالبون يوم القيامة بحقوقهم، ولكني أدعو. فالرسول آثر أن يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول آثر أن يدعو للأمة عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله أنت تأكل وتشرب وتنام، فتنام آمنا وتأكل وتملأ المعدة. هل معدتك اشتكت يوما؟ قالت: ما عندي أكل. ضع فيها خبز سكتها تسكت إن شاء الله، يعني بإذن الله إن شاء الله. كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال: لكل نبأ مستقر. وقال: وكل أمر مستقر. ولكن البدار بالرجوع إلى الله، لأن هذه الأزمات التي تمر بنا تلزمنا أن نمد الأيدي إلى الله، يقول: يا رب رجعنا إليك بعد بعدنا عنك، تبنا إليك بعد بعدنا عنك. تحتاج منا إلى ذلك، لأن الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ونرى الآن مقاهي لا حصر لها، كل يوم مقهى جديد يفتتح، والمسجد عشرات الذين في المسجد، وعلى المقهى آلاف مؤلفة. فنسأل الله أن يردنا وإياكم وأهالينا وأهليكم والمسلمين والمسلمات إليه ردا جميلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.